الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني حدث أظن إشكال، فبعض التلاميذ عندما أتيت وجدتهم عند الباب ينتظرون. إيه، ما عرفوش كيفاش، والآن لم أجدهم. كان شباب وكان من بعض الأخوات، لعله إن شاء الله نشوفوا كيفاش نتفهموا أحسن ونخيروا قاعة نستقر عليها. ما كنتش متوقع أنه هذه تكون مفتوحة، لأجل هذا فقط. ويبقى الإشكال في الدخلة الثانية مع العمال، كاين بعض العمال اللي ما يخلوش تلاميذ يدخلوا على الوحدة، والأوضاع تتحسن لما يفتح المطعم. تتحسن أحسن، لأنه يعني يكون هناك تلاميذ نصف داخلي. على كل حال، بما أنكم جئتم ولا شك أن سعيكم لابد من أن يشكر ولا يكفر، وبالتالي لابد أن نأخذ ولو شيئا يسيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نحن الآن سننطلق في دورة مصغرة، وستكون إن شاء الله تعالى حول باب عظيم جدا جدا من أبواب هذا الدين، ألا وهو باب الأخوة في الله، وباب الصداقة، وباب الحب في الله. وإن شاء الله تعالى قررت أن تكون المادة المدروسة هي عبارة عن نظم حسن لطيف جدا، لا سيما من حيث مجموعه أو جمعه للمعاني التي نريد شرحها، لأن كثيرا من المتون في هذا الباب لم يستوفوا كثيرا من الأشياء حول الأخوة والصداقة. وهذا المتن هو عبارة عن نظم قصيدة 600 بيت، وهي مشهورة عند الناس باسم نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، كما سيأتي أن المصنف هو الذي اختار هذا الاسم في قصيدته. ومن باب الأدب مع العلماء أنه قبل أن نشرع في شرح المنظومة نترجم لهذا العالم ونذكر شيئا من سيرته. قبل أن أترجم لهذا العالم أنبه إلى نقطة مهمة جدا. الباحث عن هذه المنظومة يجد إشكالا، ما هو؟ كثير من الناس ينسب هذه القصيدة وهذه المنظومة إلى رجل شيعي رافضي ليس من أهل السنة والجماعة، ولكن عند إنعام النظر وجدت أن هذه المنظومة لصاحبها العالم الشيخ أحمد ابن علي ابن حسين ابن مشرف الأحسائي. كيف ذلك؟ الذين قالوا إنها شيعية ليس لهم أدلة محسوسة وأدلة موثوقة إلا بعض الدعاوى التي يدعيها الناس الجهال من الشيعة وغيرهم، لأن كثيرا من الناس يسرق الكتب ويسرق العناوين فينسب بعض الكتب إلى بعض الناس فقط من أجل الشهرة ونيل الجاه وغير ذلك. قالوا أن بعض الأبيات في هذه المنظومة تصدق على الشيعة، فكتمثيله للفأر في قصة الفأر والحمامة في باب إعانة الإخوان، قال الناظم: أقبل أبا أمامة، ويقصد الفأر. وقالوا إن هذه الكنية لهذا الفأر فيها طعن لأبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. وهذا بعيد، فالعرب في أشعارها تسمي أحياناً الأسود وتسمي الجمادات والحيوانات بماذا؟ تسميهم بهذه الألفاظ، تسميهم بهذه الألفاظ، وهذا كثير. هذه وحدة. ثانياً قال هو في مطلع القصيدة لم يصلي على أصحاب رسول الله، قال وأشرف الصلاة من واهب الصلاة على النبي الهادي وآله الأمجاد. قال ما ذكر الصحابة، ومعلوم أن الشيعة لا يصلون على صحابة رسول الله. قلنا في آخر الأبيات، في آخر الأبيات صلى على الصحابة فأبطل قولهم. فالواجب على الإنسان أن يحسن الظن أولا، ليس يعتقد ثم يجمع الأدلة، إنما يجمع الأدلة ثم اعتقد. لا يوجد في هذه المنظومة مخالفة عقدية صريحة أو شيء مما اختص به الشيعة، فهو لا يوجد إلا عندهم، لا يوجد هذا في القصيدة. هذه القصيدة ذكرها من طبع ديوان أحمد بن شرف بن ابن مشرف الأحسائي أو الأحسائي، ذكرها في ديوانه، وبالتالي هي لهذا الإمام الجليل أحمد ابن مشرف الأحسائي. وهذا العالم هو أحمد بن علي بن حسين من آل مشرف، وأسرته آل مشرف، هم أبناء مشرف ابن عمر ابن معاضد، وهو من آل وهبة عموما، وهم من بني حنظلة من قبيلة عربية يعني أصيلة، وهي بنو تميم. وقد ولد في بلدة اسمها الزبارة، ونشأ وتعلم فيها، وأتم قراءته على علماء الأحساء، وغالبية علمائه وشيوخه الأوائل كانوا من المالكية، أي يدينون بالمذهب المالكي في الفروعات، وقد درس عليهم كتبهم فصار مالكيا، وقرأ على علماء آل مبارك وآل عبد القادر وغيرهم حتى صار عالما متفننا. وهذا العالم كان كفيفا منذ صغره، كان كفيفا منذ صغره. وسننبه على نقطة مهمة جدا في النظم، عندما حمد ربه عز وجل على البيان، حمدا لمن هداني بالنطق والبيان، فسننبه على أن العبرة ليس في العمى عمى العين، بل العبرة في عمى القلب عياذا بالله، فهو الذي يجعل صاحبه خاسرا هالكا في الدنيا وفي الآخرة. وأن النطق أشرف من البصر على الراجح، فنعمة اللسان أعظم من نعمة العين، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك بإذن الله. وكان له ولع في قراءة الكتب، ولا شك أنه كان ضريرا، لكن كيف يقرأ؟ بالسماع، يسمعه أهله أو أصحابه. وقرأ كثيرا من كتب الأدب كالأغاني والعقد الفريد ودواوين كبار الشعراء من الجاهليين والإسلاميين والأمويين والعباسيين وغير ذلك، وصارت له ملكة قوية جدا جدا في الشعر. أنا ماذا صنعت؟ فتحت هذه المنظومة وفتحت قصائده التي بلغت أكثر من 57 قصيدة، أكثر من 57 قصيدة مختلفة، بعضها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها في مدح أصحابه وإخوانه، وبعضها في الملوك والأمراء. فلما فتحتها وجعلت أنظر، وجدت أنه سبحان الله أسلوب واحد، كل أبياته لطيفة، وله ميزة في شعره له ميزة، لأن الشاعر يتميز بشعره، يتميز. لو تعطي أبياتا لعالم نحرير ولأديب يقرأها فيقول هذا أسلوب المتنبي. فلما قرأت أنا كل قصائده، فلما فتحت هذه القصيدة قلت هذا أسلوب ابن مشرف، أسلوب واحد، لسيما في التشبيه والقصص وضرب اللطائف، لأنه فعلا له ملكة قوية في الشعر رحمه الله كما سترون. ولاه الإمام فيصل قضاء الأحساء وأقره على الولاية الإمام عبد الله الفيصل بعد أبيه، كما صار له باع طويل في باب التأليف، وله عدة مؤلفات في العقيدة، خاصة دافع فيها على عقيدة أهل السنة والجماعة، ودافع فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، منهج النبوة، ورد فيها على المعتزلة والمعطلة والجهمية ممن ينكرون أسماء الله وصفاته. من مصنفاته جوهرة التوحيد، وهي على نهج العقيدة، عقيدة السلف، ومطلعها الحمد لله الإله الواحد المتعالى شأنه عن والدي، فلم يلد جل ولا يولد ولا كفوا له، فجل شأنا وعلا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي أوضح منهاج الهدى محمد المبعوث بالإيمان حين طغت عبادة الأوثان. وله كذلك كتاب في العقيدة، وهو نظم كذلك، نظم لماذا؟ نظم لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني في رسالته. ومطلع هذه المنظومة الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. هذه المنظومة شرحناها في هذه الثانوية، منظومة المقدمة العقدية، نظم المقدمة العقدية شرحناها قديما منذ حوالي 5 سنوات، لكن الصوتيات متفرقة ليست مكتملة، لا توجد كاملة. له كتاب اسمه الشهب المرمية على المعطلة والجهمية، يعني حتى في عناوينه تجد تميزا، الشهب المرمية على المعطلة والجهمية، له تميز حتى في اختيار ألفاظ العناوين، نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، له يعني هذا الأمر. هذا له كتاب في البعث بعد الموت، وهو كذلك عبارة عن نظم، مطلعه وإن نفخة إسرافيل ثانيه في الصور حقا فيحيا كل من قبر. وله قصيدة رائعة في فضل العلم، أنصح بتحميلها وقراءتها، منظومة رائعة مطلعها سلم يفوق المسك عرف شذائه ويفضح لون الصبح نور ضيائه. يبدو أن القسم هذا اختيار غير موفق، الساحة الفوضى، إذن يلزم نختار قسم. ها؟ بعيد بزاف. أنا حبيت القسم يكون تلاميذ تعوي قرأوا عندي القسم هذا، القسم هذا الفوقاني تاع أدبي واحد. ها؟ اللي فوق هذا اللي جنبه. إن شاء الله. هذا العالم توفي سنة 75 و200 و1000 من الهجرة النبوية. هذه المنظومة التي سنشرحها الآن ونشرع في بيانها، الطريقة في شرحها ليست كما عودتكم في المتون السابقة لبعضكم، أن نفصل وأن نأخذ مدة طويلة في بيان المعاني، لا، إنما سنشرحها بسرعة ونعلق فقط، إن شئتم قولوا هو نثر مع موجز تعليق، هو نثر مع موجز تعليق. هذه القصيدة من بحر مجزوء الرجز، ومعنى المجزور هو البحر الذي يحذف ضربه وعروضه. وعدد أبياتها كما أشرت ما يقارب أو ما يزيد عفواً عن 600 بيت بقليل. يقول رحمه الله: نغمة الأغاني في عشرة الإخوان. النغمة ما معناها؟ النغمة هي تحسين أو من التنغم، وهو تحسين الصوت في القراءة وغيرها، تحسين الصوت في القراءة وغيرها. والأغاني جمع أغنية، والمراد بالأغنية ما يتغنى به من الكلام ويترنى. ولفظ أغنية، لفظ أغنية في اللغة العربية ليس معناها مطلقا الغناء المعروف المذموم الحرام، لا، بل قد يكون تغني بالقرآن الكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن الكريم فليس منا. هذا هو المقصود. قال: يقول راجي الصمدي، بزاف الفوضى، ايه يلزم نبدلوا القاعة ان شاء الله غدا، غدا نقراو الفوق ان شاء الله. معليش، يبدو اننا نقف ان شاء الله، لانه بزاف نرفع صوتي للدرجة هذه. ايه ما لا غدا ان شاء الله مباشرة الفوق الساعة الواحدة. نعم خلوها، نعم خلوها عندكم.